طلعت بالليل تروح دورة المية ولا فيش ضوء، إما أن تصطدم بحاجة كده على الترابيزة وتوقعها تكسرها، وإن اصطدمت بدلاب ولا أي حاجة يعورك. فإذا النور جاي عشان يهدي الإنسان في سيره، فلا يصطدم بما هو أقوى منه فيتحطم، ولا بما هو أضعف منه فيحطم. هذا النور، لكن ده نور المادة. فالحق سبحانه وتعالى لما قال نور على نور يقصد إيه؟ يقصد النور في القيم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى فيه نور من الشمس، وبعدين جاء له إيه؟ نور من القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما هناك نور على نور يهدي، قبلها بيقول إيه؟ الله مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب إيه؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا إيه؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خلاص، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. بعدين في بيوت أذن الله أن توفى، في متعلق في بيوت، في إيه هو اللي في بيوت؟ النور الثاني اللي هو النور على نور. في بيوت ثم تروح في بيت ربنا وتستقبل لقائك بالله في صلاتك وتستقبل الذكر، يوم يجيب لك النور بقى الايه؟ النور اللي على نور، وده بينور المادة وده بينور الايه؟ القيم. وبعدين قال يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. فالنجم له معنى وهو القسط من القرآن، ونجم في السماء، نجم في السماء قلنا علامات وما بالنجم هم يهتدون، ده في المسائل المادية. هات نجم القرآن بقى، نجم القرآن بيجي حسب المناسبة، يقع حسب المناسبة. يعني لما يجي يقولوا مثلا قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يوم ينزل النجم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا سلام، جه موقع النجم في وضعه ولا لا؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب ده هم قالوها في نفسهم مش كده، وربنا قال ويقولون في انفسهم، وهم اللي عارفين اللي قالوه، يبقى نزلت في الوقت دي لولا. يقول لك اشمعنى عارف اللي في نفسنا ازاي؟ ده لازم الواحد ده يكون هو اللي بيقول له، والا هيجيبها منين دي؟ وقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. لو وبعدين يقولوا لولا نزل عليه القرآن وايه جملة واحدة، أدي نجم يقول إيه ربنا؟ كذلك يعني أنزلناه نجوما لنثبت به فؤادك، لأن أنت حتتعرض لهزة الفؤاد في كثير من المسائل. فلو أنزلنا القرآن جملة واحدة كله يبقى تثبيت واحد، إنما عملناه ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر إيه؟ أحسن تفصيلا. يبقى إذن فلا أقسم بمواقع النجوم، فهمناها هنا، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والذي يدل على أن النجم المقصود نجم القرآن الذي ينزل، أنه أقسم به للقرآن الكريم، إنه لقرآن إيه؟ إنه لقرآن كريم. قرآن كريم، يوصف القرآن ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يبذل الخير من عنده، وعلى مقدار صفته في الكرم يكون دوام بذله ونفاسة بذله. الله، القرآن كل يوم يدي عطاء، ويدي عطاء في كل شيء، كل ضروب الحياة يديها، زراعة، اقتصاد، هندسة، كل حاجة. كل مهندس يجد فيه، لغوي يجد فيه، فقيه يجد فيه، حكيم يجد فيه. يبقى أنا كرم إيه الواسع دي؟ يبقى القرآن الكريم يعني إيه؟ يعطيه، يعطي خيرا كله. ولذلك يسمعوا البليغ فاهتزوا لبلاغته، ويسمعوا الأم اللي ما يعرفش أي حاجة فيطربوا لنغمته الجلالية من كلام الله. ما يعرفش قال إيه؟ ما يعرفش الله. يبقى ده برضو إيه؟ اسمه كرم. ومن كرمه أنه لا يعطي عطاءه دفعة واحدة. ليه؟ لأن الإسلام إنما جاء للزمن كله إلى أن تقوم الساعة. فلو أن القرآن أفرغ عطاءه من الكرم في قرن واحد كالقرن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء. يقول لك ما هدى قال، ولكن الله يريد أن يجعل فيه كنوزا نصورها فتأتي مناسبة لأي لا يعصى. ولذلك عبد الله بن مسعود قال ايه؟ ثوروا القرآن. يعني ايه ثوروا القرآن؟ دعبس فيك او طلع كده عشان تطلع الكنوز اللي ايه؟ الكنوز اللي هي فيه. ولذلك تجد الاشياء اللي بتيجي وفي القرن العشرين تجد مسها مسا. يعني احنا قلنا المره اللي فاتت ايه؟ لما الاسانسيرات اللي بيقولوا عليها العمارات دي جاءت في القرن ده في اوائل القرن التاسع العشرين حتى. وبعد ذلك الليل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. طب ومعارج هو كان دي حاجة من زي دي؟ ما حاجاتش حاجة زي دي. وبذلك برضو نافع الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. قعدنا نسأل السفن اللي أدوار متعددة جت إمتى؟ برضو جت في آخر القرن التاسع عشر. الله. وبعدين كالأعلام كالجبال ده كان الأول سفينة لها سطح كده ويقعدوا عليها وخلاص. إنما بروك كده يبقى ده يعني. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مع أنه عارف موقع إيده لم يكد يراها. الله. يبقى ولذلك الراجل لما قال لهم محمد ده ركب البحر ولا عايز وكان البحر هاج مرة قدامه كده فشاف الايه؟ شاف المسائل دي. الله. اذا عطاء القرآن سيظل الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعة. واحنا زمان قلنا ان العطاء ده ميلاده في حرف واحد من القرآن. سنريهم آيات السين. السين من سنريهم. لانك انت لما تقول نريهم يعني في الحال. سنريهم يبقى في المستقبل الايه؟ يبقى معناها هتقرأ القرآن قبل ما تقوم الساعة بساعة. برضو هتقول سنريه. تبقى الآية الكبرى بقى اللي هتيجي بالدرزون. إذا عطاء القرآن متجدد لأن ما عندكم ينفد وما عند الله عند الله بقى. نعم. إنه لقرآن كريم. قرآن كريم. ولا فيه واخد الكرامة كده زي من الحجر الكريم يعني الشيء الكريم. الحاجة الكريمة نسمي الأحجار وفي أحجار كريمة وفي أحجار نصف إيه؟ كريمة. طيب طب كريم يعني نفيس. طب ما هو النفيس ايه؟ لازم يبقى في حاجة في خزانة في كتاب مكنون. مدام نفيس قوي كده كريم كده نحطه في ايه؟ كتاب. وكل شيء نفيس عند الانسان يحفظه في اي حاجة كده. ولذلك حاتم لما بيجاوب الشقيق البلخي ولما قال له انت عشرتني 33 سنة واستفدت منه ايه؟ قال له تمام مسائل اللي حكناه من ضمن هذه الحكام. قال له وعلمت ان كل واحد عنده شيء نفيس يحب ان يحافظ عليه عشان ما يضيعش يدور له على حد يحفظه عنده فلم اجد الا الله وهو خير الحافظين فحفظت اعمالي عن الله. يبقى القرآن كريم في كريم يعني نفيس في كتاب ايه؟ مكنون. كتاب مكنون عن ايه؟ مكنون عن ان الايد تلمسه او حد يجي ناحيته الا من اصطفاهم الله لهذه المساله. مكنون لا يمسه الا المطهرون الملائكه المطهرون. المطهرون يعني ايه؟ الذي طهرهم غيرهم مش المتطهرون. ولذلك دي اللي بياخدها بقى الائمه الذين يجيزون لمس المصحف للمحدث. لمس المصحف الشافعي بيقول لا. الثاني يقول لك لا لمس المصحف يقول لك ما تستدلش بالآية لأن الآية بيقول لا يمسه إلا المطهرون وما دام مطهرون مش هم المتطهرين لأن الذي يتطهر نقول له متطهر. ودي جت في القرآن إيه؟ في مسألة الحيض للمرأة. إن الله يحب التوابين. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا تطهرنا. الله. يبقى يطهرنا مش هم اللي تطهروا. يبقى مرتبتين. يطهرنا يعني يمتنع الحيض. إنما لازم هم يستحموا يتطهروا. يبقى يطهرنا غير يتطهرنا. يطهرنا غير يتطهرنا. يبقى ما يطهرنا يطهر جاي من غيره لأن الله قبض عنها الحيض. يبقى خلاص. لكن هي بقى تقوم تستحمى تبقى تتطهر. هنا بيقول ايه؟ المطهرون ولا المتطهرون؟ المطهرون. يبقى ده حجة لمن قال ان لمس المصحف ما يفترضش فيه الا إيه؟ انك انت تكون متوضي. ما اللي قاله متوضي؟ قال لك لا ده هو نظر الى شيء اخر. نظر الى انه ياخد الآية عامة علشان يبين المصحف ده مش اي كتاب تمنسه كده، لازم له قداسة في التناول. يبقى ما تتناولوش كده زي اي كتاب كده ولا بتاع، يبقى له قداسة حتى في ايه، في تناوله. ولذلك يقول لا تأخذوه اخذتموهم من مطهرين فلا تلمسوه الا متطهرين. ده خدها من دي في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله بيدينا حيثية، تنزيل من رب العالمين دي الحيثية بتاعت الاحكام المتقدمة كلها. القرآن كريم لانه تنزيل من رب العالمين الكريم. وايه رب العالمين دي الكريم يعني؟ اشمعنى يعني رب العالمين الكريم؟ قال له لان رب العالمين من المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وكن بيعدي كرم حتى للعاصي، ده دليل على ان كرمه ايه. يبقى تنزيل من رب العالمين نتيجة لقوله انه لقرآن كريم، وما دام من رب العالمين يبقى ايه فيه كرم، لان الكرم ربنا بيدي للطائع والعاصي نعمه، وبيدي للكافر حتى نعمه كرم. وبعدين في كتاب مكنون لانه جاي من ربنا يبقى حاجه ايه يعني، انفس حاجه. لا يمسه الا المطهرون، يبقى كل دي لانه تنزيل من رب العالمين مش من كلام حد. افبهذا الحديث انتم مدينون. ما هو الحديث؟ الحديث هو الشيء الذي يتحدث به، او الشيء الحديث الذي يطرا جديدا. يبقى القران برضه فيه حديث، بمعنى ان كل يوم يجي فيه جديد، ولما تقراه الف مره تجد لكل مره عطاء. ولذلك يقول لك لا يخلق على كثره الرد. هات اي كتاب واقراه مره وعرفت اللي فيه، مش ممكن تروح له ثاني ابدا. ما تقراش للتلذذ، ما تقراش لانك بتجد فيه اشراق ثاني وتجلي، انما دي يبقى ايه. لا يمسه الى المطهرين. أفبهذا الحديث، هذا حديث يعني كله جديد جديد جديد جديد، لا تنقضي عجائبه، يبقى دي حديث. او هناك الله نزل احسن الحديث كتابا، يبقى برضه اسمه حديث يتحدث به، يتحدث به الانسان له فخر، ولما يعمل اي حكم قال الله تعالى ويؤيده، قال الله تعالى ويؤيد الايه الكلام بتاعه، قال الله. أفبهذا الحديث انتم مدهنون. مدهن يعني ايه؟ المدهن ما هو؟ مدهن ماخوذ من الدهان، هو الرجل الذي يلين لك كلامه ولكنه يضمر مناقضه، يضمر ناقضه. هم يقولوا ايه مثلا؟ واذا لقوا الذين امنوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم معكم، انما نحن مستهزئون. بيدهنوهم زي ما تقول فلان ده بيدهني، يعني بده بيمكر علي ويجيب لي حاجه كده ويغلف لي الباطل في صوره حق. أفبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ينتفع به الانسان، اي حاجه تنتفع بها يبقى اسمه ايه؟ في واحد مرزوق مال، في واحد مرزوق عقل، في واحد مرزوق حكمه، في واحد مرزوق كرم، في واحد مرزوق عضلات وشجاع، في يعني كل ما ينتفع به يسمى ايه؟ يسمى رزق. احسن ما ينتفع به هو ما يكون نفعه دائما، اكله ولا حاجه ناكلها يبقى انتفعنا بقى وخلاص، انما عايزين لما يكون حاجه دايما طولها في النفع دائم. يقول القران جايب عشان ايه؟ ده جاي عشان حياه ثانيه، مش لا تموت ولا تفوتك النعمه، لا تفوت النعمه ولا تفوت. يبقى القران ده رزق، رزق كامل. او ليه؟ لان رزق الدنيا قصاره ان يضمن مقومات الحياه. احنا عارفين ان مقومات الحياه كما قلنا سابقا طعام وماء وهواء، الثلاثه دول. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ادى الثلاث اشياء دي في الحيازه بمقدار اهميتها في استبقاء الحياه. فمثلا الطعام، الانسان زي ما قلنا يصبر عليه ايه 30 يوم. حب ان واحدا حبس عنا الطعام، يبقى في جهازي انا شيء مخزون واكل منه، على ما يعطف علي، على ما ناس تانيين يقولوا بلاش مش عارف ايه وتعرف، على ما انا اعمل حيله واكل. الميه اقل شويه لانها قليل ان تملك، يوم يصبر عليها من 3 أيام ل10. النفس ما يصبرش عليه الا زهيق وزفير. ولذلك قلنا سابقا ولذلك كان الله الحكيم في أوامره لم يملك الهواء لأحد، لأنه إن ملكوا الواحد ويمسكوا عني قبل ما يرضى تكون المسألة إيه؟ تكون المسألة إيه؟ انتهى. طب إذا الرزق الكويس هو الذي إيه؟ يبقى نفعه لك أمدا طويلا. القرآن بنوره وإرشاداته وهداياته الرزق بتاعه حقيقي في الآخرة، نعم دائم فوت ناشي ولا مقطوع منه نعمة ولا أي حاجة. يبقى الرزق ده هو أهم إيه؟ أهم رزق. طيب الرزق اللي ربنا بعته لكم وجعلكم أمة تتقبل القرآن كده وينزل لكم، مش كنتوا تحترموا بقى الرزق ده وتعرفوا انه هيديكوا حاجة كويسة قوي؟ طب ده انت الرزق اللي بيديك طاقة علشان تغنيك تلت يوم، احنا بناكل ثلاث طاقات، يبقى الطاقة بتغنيك كام؟ تلت يوم مثلا. الله، طب ده هيديك الايه؟ أمد لا لا لا نهاية له. يبقى رزق كده، يبقى رزق كويس ده ولا لا؟ بقى انت تجعل رزقك انك تكذبه. ليه ما تاخدش الرزق اللي هيديك الحياة الحلوة دي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، او تجعل الرزق بتاعك اللي فيه استبقاء حياتك الدنيوية واستبقاء حياتك الاخروية تاخد، ما تقبلوش بالشكر. ده كان يجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل شكر. الشكر انك انت تقول يا رب انت عايز منا ايه؟ تنفذ. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم، كلمه لولا دي اسمها حرف تحضيض. لولا جاءوا باربعه شهود، مش كده؟ لولا عملت الشيء الفلاني، او هلا عملت الشيء الفلاني، يعني الشيء بتحسه على ان ده حاجه كويسه يجب تعملها. فلولا اذ بلغت الحلقوم، ايه اللي بلغت الحلقوم بقى؟ ما هو الحلقوم؟ الحلقوم ده في اول خطب الهواء الحته دي، الروح بيقولوا انها ما بتطلعش من القناه الهضميه بتاعه الطعام سبب القصبه الهوائيه. ليه؟ لان ده اهم حاجه هيتصل بالانسان. ولذلك لما يكون محتضر كده تبتدي تلاقيه ايه؟ كله عمال بايه؟ ده تطلع يوم يرجع شويه، تطلع يرجع شويه. طيب اللي احنا بنقول الغرغره اسمها الايه؟ الغرغره زي ما بتاخد ميه في بوقك ايه؟ بتغرغرها بتطلعها بتنزلها. فلولا اذا، طب ايه اللي بلغت الحكم بقى؟ الروح. قال لك ده ما الروح ما جاتش، لان الضمير لا يمكن ان يعود الا على ظاهر. قال لك لا، اذا اتضح امره يعود. هناك حتى تورط بالحجاب. طب مش ايه؟ الشيء الشمس، مش كده؟ يبقى في منها من الايه؟ من المقام. ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ظهر ايه يا اخوي؟ الا مفهوم انها الارض. يبقى اذا اذا فهمت من القرينه يبقى يغني عن الايه؟ عن عودة الايه الضمير. فلولا اذا بلغت، يبقى بلغت الروح الحلقوم. طب وانتم حينئذ تنظروا، شايفينه كده. طب على الاول هنناقشكم بقى، انتم صحيح ربنا خلقكم مختارين، تؤمنوا تكفروا تطيعوا تعصوا، الاختيار. انما هل معنى اختياركم انكم اخترتم في كل ما يطرأ عليكم؟ في حاجات مملوكة بقى لله سبحانه وتعالى، ما فيش لكم فيها اختيار. لم كنت انت تعلمت ان تتمرد على مطلوب الله، مش كده؟ بالكفر ربنا عايزك تؤمن كفرت، عايزك تطيع عصيت، يبقى انت متعود ان تتمرد على الاوامر. ما دام اتعودت كده على الاوامر متدرب عليه، طب ما تخليك كده لما تيجي تمرض تمرض عليه اقول لا مانيش مرضاه، تقدر على دي؟ لا. يبقى انت وان كنت مختارا في جوانب التكليف فانت مملوك للحق في جوانب غير التكليف. يمرضك زي ما يفقرك زي ما يفقرك. طب اتمرض اقول ما افتقرش، افترض اتمرض اقول ما ايه ما افتقرش. طب ساعه ما يجي النوم بقى، ما دام انت عامل يعني واد متمرد كده، ما تتمرض بقى على النوم، مش على الموت. اشمعنى يعني دي ما تمرضتش عليه؟ عشان تعرف انك لا تزال في ايه؟ في قبضه الله. ولذلك احنا قلنا في عبيد وفي عباد. العبيد هم المقهورون لله في اي حركه من حركات حياته، وان كانت لهم اختيارات في امور التكليف. ولكن العباد هم الذين جعلوا التكليف من الله. ربنا عايز ايه؟ عايز دي. قلنا احنا عبيد في دير اخرى، مش عايزين اختيار ده خالص. ما دام ربنا قال كده يبقى احنا مش عايزين اختيار. يبقى اللي ربنا عايز ان هي ان عرضنا الايه؟ الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها. قالوا عرضنا الأمانة هتبقى اختيار، لان الامانه معناها ان تعطي واحد شيء لا شك عليه ولا شهود، وعمدتك فيه ذمته، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها. فربنا لما عرض الامانه على السماء والارض تبقوا مخيرين كده كويسين؟ قالوا لا لا مش عايزين نبقى مخيرين، خلينا زي ما تريد. يبقى مثل اثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم. العباد بقى المكلفين لما يؤثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم يبقوا اسمهم عباد، ولكن هم والكفرة والعاصين كلهم داخلين في ايه؟ في عبيد، لان في حاجات مقهورين عليها لا تخرجوا من يد الله اليه. اي المد دي بتاع الحلقوم في يد الله. يبقى دام ما انتم تعودتم التمرد فكفرتم بالله. طب ما تتعودوا التمرد على ده ويقول بقى لا ما تطلعش الروح. اشمعنا بقى دي بقيتوا ارانب يعني؟ خلاص كده انتهت المساله. فلولا اذا بلغت فهلا، ما دمتم قد تعودتم التمرد على اوامر الله، هلا اذا بلغت الروح الحلقوم وهي بتطلع قلتوا لا لا ما تطلعش وتخليهم تعملوا دي بقى ما تعملوش، يبقى انتم برضو عبيد ولا لا؟ انتم عبيد. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، شايفين وهم عمال بيقف النزع حشرجة الموت، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الآية أو الفعل ده تبصرون حل إشكالات متعددة. ليه؟ لأن لما هم يقولوا مع الله ومعكم الله ولا وجدتني عنده ولا وجدتني مش عارف إيه ولا وين، يقول لك ده المعية معية علم مش معية ذات. تقول لو معية علم كان يقول لا وأنتم لا تبصرون، إذن لو كان عندكم بصر حديد كده كنت تشوفوه. مش من أي علم. اتسع ظنكم على أن الحق يكون في المعيات بدون تحيز. ليه؟ قال لك أنت في نفسك الروح هي التي تدير حركة حياتك كلها. هل تستطيع أن تقول في أي مكان منك هي؟ تنحت في رأسك، في عينك، في مناخيرك، في رجلك. طب الذي يدير هذا الكون ما تقولش له مكان بقى. الله ما تقولش له مكان، لان الروح اللي بتكفي حياتك انت ما تقدرش تحدد لها مكان. ما هي في اناملك، في اصابعك، في كفك، في رجليك، في مش عارف، في ابدا ما فيهاش كده. اذا مخلوق لله لا يدرك، فكيف تدرك من خلق ما لا يدرك؟ ازاي دي فيك؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.